إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، موضوع خطبة اليوم موضوع بالغ في الأهمية، يحتاجه الصغير والكبير والرفيع والوضيع والذكر والأنثى. هذا الموضوع كثر الكلام فيه، فمن مؤيد ومن معارض، وفي الحقيقة عند التأمل ترى أن هذا الموضوع يحتاج إلى ترشيد، يحتاج إلى ترشيد وتقويم من الدعاة والوعاظ وأهل العلم، لما لهذا الموضوع من الأثر البالغ على الأفراد وعلى المجتمع. إنه موضوع الرقية الشرعية، الرقية الشرعية يحتاجها كما قلت كل أحد، الصغير والكبير والرفيع والوضيع والذكر والأنثى. ومع الأسف، مع الأسف أن هذا الأمر قد طالته أيادي لها نوايا غير طيبة. كي تنقولوا احنا كاع اي واحد مثلا الان ما لقى ما يدير، اش تيتجه هذا الاتجاه، وهو اتجاه الرقيه، تيولي تيرقي الناس، وبالتالي تشوه مفهوم الرقيه. لانه الا بينا نظروا في الحقيقه، الرقيه ما غادي يستطعاش الاطباء تاع العالم، لو اجتمعت الاطباء الا كان الانسان ممسوس او به عين او به سحر، اش اللي بيقدر ليه مثلا الطب الان الحديث؟ ما غاديش يقضي ليه. بدي عند اطباء نفسانيين ما غاديش يقضي ليه كذلك. اذا لا بد من هذا الامر، كما اننا محتاجين لاش الاطباء اللي هما تيداوي لنا الابدان وكذا، محتاجين كذلك لهذا النوع. اذا فالرقيه تحتاج الى ترشيد، خصنا توضح لهم الامور وتبان لهم الحقيقة وتبان لهم أهمية هذا الأمر. احنا ما غاديش ننكروا، نقولوا أسيدي حيد هذا الشيء ما عندنا ما نديروا به، علاش؟ لأنك محتاج ليه صباح مساء، وفي الوقت ذاته لا نقر ولا نؤيد هذه الأفعال التي تصدر من بعض الرقاة اللي ما عندهمش لا خوف من الله تبارك وتعالى ولا تقوى ولا علم. وإنك تعجب كل العجب باش تعرف الناس مساكن محتاجين، محتاجين. تلقى واحد والله الذي لا إله، ماشي واحد والله الذي لا إله إلا هو، يعني عشرات، لا يحسنون الفاتحة، لا يحسنون قراءة الفاتحة، وتلقى عندهم أش الناس مساكن يتجهون إليهم زرافات ووحدانا. علاش؟ للحاجة الماسة. وتلقى بعض الناس مع الأسف كما ذكرت ما عندهمش خوف من الله، يستغلون ضعف هؤلاء وجهلهم، تستغلون أغراض جنسية، أغراض مادية. تلقى الإنسان دابا الآن تيقرا مثلا علما وتيدير فيه شوية تاع القسط ولا شوية تاع كذا، ويبيعوا ب 6000 ريال، ويبيعوا ب 6000 ريال، ويبيعوا باش باموال ويشد مثلا المريض ويزيد يمرضوا. انت عندك السحر كذا وعندك السحر الازرق وهذا عنده العين ما نعرف كذا اللي هي ساكنه في كذا وتيبداو الناس تيقنطروا. منين جبتي هذا الشيء؟ وهذه راش التجربه اثبتت ذلك بتجربتي المتواضعه. ادركت ان الانسان الا يشد فيه نعرف اش اللي عنده وتلقى الناس هاش الله المستعان يدخلون المرضى في متاهات فيسيئون ولا يحسنون. معنا هذا الباب باب عظيم من أبواب الخير. الإنسان إلا استغلوا وحاولاش يقضي غرضه هو ماشي تنقول احنا ما يشدش يقضي غرضه هو ويرحم الناس يسجي لهم الخير فهذا جميل. احنا كلشي غادي نتكلموا على الضوابط واش يمكن الانسان يشد ولا ما يشد ولا كذا كلشي الضوابط غنتكلموا عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الشاهد ان هذا الباب اللي هو باب الرقيه باب من ابواب الخير اللي توجه ليه وتفرغ. خصو يكون تيخاف الله تبارك وتعالى وخصو يكون عنده علم وخصو يكون من المتقين. ماشي كل من هب ودب يدخل لهذا الباب. هي القضيه ماشي بالحياه تاع السره ولا خاتم تديرو كبير تبدا دير به الناس هكا ولا طاقيه ولا جلابه. لا لا لا لا الناس يخدعون غيرهم باش بالمظاهر تيبان لك مظهرها عليه سمات الصلاح ولكن اش حقيقته حقيقتها الشيطان. ما تقولش الكل ولكن الاغلب اللي امتهنوا دابا هذه الحرفه هذه بين الزمان مرور الزمن بان هاد الناس اش لا يخافون الله لا يخافون الله وما عندهمش الرحمه وما عندهمش الشفقه الا من رحم ربك وخليل ما هم. لان الانسان بمجرد يدخل هذا الباب صافي تلقى الانسان داك الشيء اللي باه تلقى الانسان اش غير موفق في حياته فاشل ما تحمل الكلمه معنى. اش ندير؟ القران ووالله الذي لا اله الا هو لقد سمعتها باذني واحد قال لي شوف وتا كاع ما تلقى ما تدير تا كاع ما تلقى ما تسمع العباره تا ما تلقى ما تدير وتسد عليك البيبان وصير حفظ القران وعطى الله ما تدير به. سبحان الله القران لله تبارك وتعالى كرمنا به واللي هو سبب العزه ومصدر البركه والخير والتيسير يمتهنه الانسان هذا الامتهان؟ يمتهنه الانسان يحتقره هذا الاحتقار؟ لا لا لا لا. اذا حتى الانسان الى انس من نفسه انه يقد ينفع المسلمين راه تيخصو يتقيد بضوابط وشروط ذكرها اهل العلم لان المجال ماشي سهل. المجال ماشي سهل تلقى الانسان تيقول بسم الله تيبان لك ما عارف الانسان تلقى عاج يدخل عنده المرقي ذاك المريض المصاب تيكون مصاب باش في ذاته تيقول لي مصاب جيبو مصاب بحياته هاد الرقيه من نوع كذا بكذا كذا هاد الزيت راه مرقي فيها بكذا كذا هاد الماء بكذا بكذا كاين الماء دابا اللي تيبيعوا للناس ب 10000 ريال وب 300 درهم اللهم ان هذا منكر. ارحموا غيركم حتى الانسان كاع الى ضرب الله يرحم شويه لعل الله ان يرحمه ويرحم ابناءه وذريته. راه كاين الابتلاء انت غادي في الدنيا عندك تسحب لانك سلكتي. لذلك هذا الموضوع متشعب موضوع يحتاج الى وقفات ويحتاج الى اش الى الى الى الى ترشيد وتوجيه وسيكون اش من خلال اش يعني وقفات اقفها لعل الله تبارك وتعالى ان ينفع بها المستمع وغيرنا من اخوان اللي هما اش متوجهين التوجه اللي هو تاع الرقيه الشرعيه. إن مما ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وإبليس ما قال لهمش هبطوا راكم خوذ لا بعضكم لبعض عدو. فالعداوة كائنة بيننا وبين العالم الآخر أعني شياطين الجن إلى أن تقوم الساعة ولا يألونكم خبالا ما يقصروا عاش في الإغواء أوف الإفساد إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك ربنا جل وعلا برحمته شرع لنا أذكارا وتعاويذ نتحصن بها من هذا العدو. لأن أنت ما عندك ثقة عليه ما عندكش الثقة باش تواجهه لا تستطيع لأن القوى غير متكافئة. تقدش عليه انت بعد ما تتشوفوش، فكيف تواجهه وتكون له ندا؟ إذن ما عندكاش إلا أنك تستعين عليه بمولاك، لا أقل ولا أكثر، بالله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى شرع لنا أذكارا نتحصن بها من هؤلاء. تبقى الإنسان مع الصبع في خرج توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تتم غادي تيجي آش تيجي شيطان وكان تقول لي هذاك اللي معك تقول لي اتفرق معه، كيف لك بهذا؟ ماله؟ قال لقد كوفي ووقي وهدي، كوفي كل شر ووقي من كل مؤذي وهدي إلى الخير بكلمات. إذن تتحصن بها، لأن الله تبارك وتعالى معك أش ملائكة معقبات يحفظونك، عندك تحب أمر غدير هكو. وكي قلت في الأول هذه أمور ما يستطيع أش لا أطباء ولا كذا، لأن هذا عالم أخر، هذا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فحينما يفرط الإنسان، ملي تيفرط الإنسان وتيتخلى مثلا على هذه الأذكار، إما غفلتان وإما جحودان وإما هنا تأتي أش القاصمة كما يقال، وهنا تتسلط الشياطين على البعض. متى يكون الإنسان في حالة غفلة؟ وأكثر ما يكون ذلك في صفوف النساء. إذن فالإنسان يحتاج إلى آش إلى ترشيد، ويحتاج إلى تذكير. حينما يصاب المسلم بداء السحر مثلا أو المس أو العين، وهذا كله غادي يجيب علينا إن شاء الله تفسيره، العين واحد تيشوف فيك أش تيطيحك، هذا شي ما يقدرش يثبتو الطب دابا الآن، لأن الطب مناش على المحسوسات شي حاجة اللي كذا اللي باش يدير. أما مثلا حاجة اللي هي مثلا واحد شاف فيك طيحك بيقولك هذا الشيء كاع ما صحيح، هذا الشيء أش خرافات كما ينكر أش بعض من يحسب على العين. العين والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وأكثر من يموت من أمتي بالأنفس، أشني الأنفس؟ العين. وغادي يجي من الجناش في بلاصته. إذن فأول وقفة نقفها هي آش تذكير وذكرى لمن أصيب بهذا النوع من المرض، وسواء العين ولا كذا، وبدأت تضعضع حالته. نذكره آش، نذكره بفضل المرض. إنسان متي تبتلى بمس وتيبان لك مسكين حالته غادي وتتدهور، وتيبان لك ولا تيقدر غير بوحدو، وتيبان لك اش من سيء الى اسوء. تنوجه لهاد الناس اش واحد الكلمه القصد منها شنو هو؟ رفع المعنويات وعدم اساءه الظن بالله وتقويه الايمان. تنظر معك من منطلقاش انك مؤمن بالله وأنك راض، لأن من أصول إيمانك الرضا بالقضاء والقدر. داروا لي داروا لي، لكن عرف رحمك الله أن الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هذا الشيء اللي جا فيك سبب فلان، ولكن أش بمشيئة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا القضية أش الله تبارك وتعالى. فحينما تصاب واش الإنسان صافي يفشل ها، ولا يتجه اتجاهات غير شرعية، يصير عند السحار فلان فلاني ولا المشعوذ فلان فلاني، ها تيبيع الإنسان دينه والعياذ بالله، تيبيع دينه ودنياه. لذلك غادي ندير واحد الكلمة نذكروا فيها أش بفضل المرض باش المعنويات ترتفع. ولا نسيء الظن بالله، ونعلم رحمني الله وإياكم ما أعد الله تبارك وتعالى للمصابين وللمرضى عموما. أول حاجة من يتصاب الإنسان سواء بمس، جنون، عين، أي مرض من الأمراض، أعرف رحمك الله أن هذا المرض سبب لتكفير الخطايا ورفع الدرجات، سبب لتكفير الخطايا ورفع الدرجات. ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب، نصب تعب، وصب وجع، ولا هم ولا حزن، اسمع، ولا أذى، ولا أذى، أما يتكون مريض بالمس قاعد جمع شي كل شيء، وصب، نصب، هم، حزن، أذى، مجموع كله فيه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله بها خطاياه، إلا كفر الله بها خطاياه. وفي حديث آخر المريض تتحات ذنوبه كما يتحات ورق الشجر. وفي حديث آخر لا يصيب المسلم شوكة فما فوقها دكواتك شي حاجة الماتك الماتك وقيس عليها أي حاجة الماتك فما فوقها من المس والجنون والعين وكذا فما فوقها إلا رفعك الله بها درجة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإياك ثم إياك ثم إياك من التأفف ملينا ويربي علشنا وانا اللور وتتأفف لا إياك أن تضيع الاحتساب واللي فيك فيك هادشي انت الآن بترفعه بالتأفف لا رب تضيع لك الفرصة. إذا ملي تنزل المرض احتسب الله تبارك وتعالى قول الحمد لله هادشي اللي بالله تبارك وتعالى هادشي اللي بالله تبارك وتعالى واحمد الله ودائما شوف اللي هو اش كثار منك في الإصابة. بل الإنسان اللي بقى على هذا الحال يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه تخرج من الدنيا ونقي تلقى الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب. ما يصيب المسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأولاده اسمع حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. شوف شو التوب كدير إذا عندك تضيع وتكون كان بوجيه إبليس وانت ويضيق لك الصدر تاعك وتبقى تطلق شي كلام كون ينطحرت أنا قاع وانش بيني وبين كذا كذا وعلاش أنا لا عندك عرف بأن الله تبارك وتعالى آش هو اللي كتب عليك هذا الشيء بقت نقى لأنه آش هذا سبيل تاني آش بيجينا لفضل تاني وأنه بيحبك والله لا يحب آش المسخين لتكون مسخين بالذنوب وكلنا ذاك الرجل الله من اللي تنقيك بالمرض تتزيد رتبة أخرى أنه يحبك. ولذلك قد يقولنا في حديث وهذا الفضل الثاني إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإذا أحب الله العبد ابتلاه وإذا أحب الله العبد ابتلاه. الله أكبر الإنسان يحب الله تبارك وتعالى يحب شي واحد تبتليه بهادي تلقاش عندي مشكل من هنا لم خصمة مع هادي هذا ضرب هذا وتلقى الغوات في الدار الحمد لله الحمد لله شكون يدير هذا الشيء بإذن من كل شيء يجري بإذن الله تبارك وتعالى. إذا أحب الله العبد ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وروي بصيغة التمريض مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول ليه عندي واحد البنية من مواصفتها كذا وكذا وكذا ولا تمرض وهي صحيحة لا تمرض يعني اش داك الشيء تيبغي الإنسان بحال دابا شي واحد تمشي تلقى شي واحد مريضة ولا بالك ودي قلب ولا تيتزوج شي وحده كذا وتيجي المرض تيطرا تلقى الإنسان ضاق صدره علاش ولا تمرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بها إن الله إذا أحب العبد ابتلاه إن الله إذا أحب العبد ابتلاه. إذا شو القضية هذا سبيل تعاش محبة الله تبارك وتعالى لك بل سبيل من سبل بلوغ المنزلة عند الله تبارك وتعالى بل قبل قاع من هذه أن الناس حينما يحاسبون يوم القيامة والحساب وما أدراك من الحساب نسأل الله أن ييسره على الجميع الحساب تيجي ذوك المرضى اللي مريض ناش اللي مرض بهذا النوع من المرض اللي هو تعاش الماس وتعكده وتقول لهم الله تبارك وتعالى لا حساب عليكم. جاءت امرأة الحديث رواه صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ما عليناش. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف جنون طائف من الشيطان مس وما أشبه ذلك فقالت يا رسول الله ادعو الله لي ضاق بها الأمر دعي كما تيقول الانسان فمن تيكون مرات تيشوشي وعاد تيتوسم فيه الخير يودعي معنا الله تبارك وتعالى. وراه غادي يجينا بانه الانسان كون كذا، هذا لا يمنع مناش من ان يتداوى ومن سلوك سبل التداوي. اذا هذه المراه جات عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، دعي معي الله تبارك وتعالى. قال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولا حساب عليك. ولا حساب عليك، قالت اصبر ولا حساب علي. فاخترتاش، اخترتاش الثانيه لما لها هاش من الفضل. اذا شوف ما تتحاسبش، ثم انك ملي تجي يوم القيامه طيعتك الله تبارك وتعالى بهذاك المرض اللي ابتلك به ما لا تتصوره، ما لا تتصوره، عطاء من الكريم سبحانه، عطاء من الكريم. وما ادراك ما الكريم؟ تيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل آخر، يود أهل العافية يوم القيامة. دوك الناس اللي كانوا مفخخين ما هزا من انتخال أو الأخر تلقى مسكين محكوك، يود أهل العافية يوم القيامة حينما يعطى أهل البلاء الثواب أن لو كانت جلودهم قرضت بالمخاريض. يود أهل العافية، إذا نقول الناس اللي ولد عليهم الزيت ما هزا من انتخال، ملي تيشوفوا الإكرام تاع الله تبارك وتعالى للمصابين تيتمنوا يرجعوا للدنيا اش، وتبدا اللحم تاعهم تاش تتقطع بالمقاريض بالبانس واللقد. تنقول احنا يود أهل العافية يوم القيامة، يود أهل العافية يوم القيامة حينما يعطى أهل البلاء الثواب أن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض، بل يتبوؤون منازل رفيعة عند الله، عند الله تقربهم الله تبارك وتعالى عندهم، يعطيهم منزلة عنده لا ينالها بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يزال الله يبتليه، فما يزال الله يبتليه بما يكره من هادي الهادي الهادي الهادي. اش بغيت ندير؟ اش بغيت ندير؟ احتسب اصبر. تجي اتجاه اخر بالجبهه في راسك، تجي اتجاه التخدير، اتجاه شي حاجه اخرى، التعويذ، السحر، كذا، بالجبهه في راسك وبتخسرها دنياك واخرتك. لا لا لا، صبر صبر واحتسب واعرف بان الله تبارك وتعالى هو اللي قدر عليك. فما يزال الله يبتلي العبد بما يكره حتى يبلغه اياها. ان العبد لا يكون له عند الله المنزله فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها. بل ان الله تبارك وتعالى يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. بعض الناس تأثر فيهم المرض، تأثر فيهم المرض، تيبلك ديك الصحة وداك الشيء داك البهاء اللي كان مشى. اصبر واحتسب واسمع لهذا الفضل من نبيك صلى الله عليه وسلم. في حديث قدسي تيقول فيه الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده. الاحتساب والصبر ماشي اللي دخل وأنت تتشوف فلان كي وليتي وأنت تتشوف الكلب ما يديه الأول، أنت تتشوف الحالة كي دايرة، حالة الله ضيع، وصلتي لحالة الله وتلقى شي كلمات اللي هي آش تخر لها الجبال وتتفطر لها السماوات، حالة حالة الله وأنت وشوف كذا وحالة حالة عدوك. لا لا لا، إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري. تجيب الله الشفاء، ولكن هذا مبني على الرضا، رضا الله تبارك وتعالى، وما تكثرش من الشكوى. إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. يعني تيخرج من هذاك المرض كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. إذا هذه بعض فضائل، بعض فضائل المرض، بعض فضائلاش المرض اللي تيبتلي به الله تبارك وتعالى الإنسان. القصد منها قلنا شنو هو؟ إحسان الظن بالله، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى بابتلائه لك لم يسيء إليك، وإنما ابتلاك لمحبته إياك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. الوقفة الثانية وهي نداء وتوجيه. نداء صورته أشنية: إياك أيها المريض، سواء مريض باش بمس ولا غيره اللي نفصدده أو غيره، إياك أن يصل المرض إلى قلبك. خلي المرض أش متوقف على الجسد، حاول أن لا يصل المرض إلى قلبك. أش من هذا الكلام؟ يعني كاين المرض اللي تيكون في البدن والقلب، نعم، كاين الواحد اللي تيمرض بالبدن تاعو وتيتزاد حتى القلب تاعو. كيف تيكون القلب تاعو صافي؟ تيفقد الثقة في الله تبارك وتعالى، تيفقد الثقة بالله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يعتمد عليه، تيولي تيسلك مسالك تاع الشياطين، مسالك السحر ومسالك الشعوذة. وخصو هو باش ما غير المهماش خصو يخرج من هذيك الأزمة اللي هو فيها، هذا تيتسمعاش مرض القلب. وإلى مرض الإنسان، مرض هو ومرض القلب تاعو، هذا تيولي آش تيولي لقمة سائغة لإبليس، تيولي لقمة سائغة لإبليس. إلى مرض الجسد تاعك وبقى القلب تاعك صحيح ما يسكر لك والو، لأن الله تبارك وتعالى ماشي تيهمو البدن فيك، تيهمو آش القلب. يبقى القلب تاعك آش متعلق بالله، ما تقولش يا ربي علاش أنا، لأن علاش أنا اعتراض على قضاء الله وقدره، وأنك ما رضيتش بحكم الله تبارك وتعالى، وأنك ما عندكش ثقة في الله تبارك وتعالى، وما اعتمدش على الله تبارك وتعالى. شتي فين توصل القضية؟ إذا ابتلاك الله في بدنك فإياك أن يسري الضر إلى قلبك، وتبدأش إذا تخرج كلام غير صائب، كلام فيه كفر حال حالة الله وإلى غير ذلك، كلام فيه كفر والعياذ بالله. ولذلك انظر معي رحمك الله إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله، هدره نبي، وابتلي بالمرض كم من سنة؟ 18 سنة كما يذكر أهل التفسير، 18 سنة هو تعاني حتى قذره القريب والبعيد، ما بقيت يحمل التشي وعد، بخات معاه مرته بوحدها، لاحوا الناس بعيد. وهو نبي الله، والأنبياء مصطفون ومختارون. ولما قاذره الناس وتكلموا فيه قالوا هذا المرض اللي طرف هذا السيد ما هو إلا بسبب ذنب أذنبه، وبدأوا الناس يتكلموا فيه. هنا توجه الله تبارك وتعالى، يقول رب العزة والجلال: وأيوب إذ نادى ربه، ماشي الله، إذ نادى ربه، لأن الرب عندها معناهنا أي المتصرف والسيد والمدبر. ها نادى ربه بمعنى تيقول لك من طرف خافي عندك توجلاش لهذا الدجاله والمشعوذون، والله لن يستطيع لك شيئا، والله ما غادي يزيدك الا مرض على مرض. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندك تصحب بانه هذاك التعب يحيد منك، والله ما يحيد، عرف بانك بتطيح ما هو ادهى وامر. إذ نادى ربه أني مسني الضر، باش بضم الضاد. بعض العلماء فرق بين الضر والضر، قال الضر هو اللي تيبقى عاش غير في البدن ما تيسرش للقلب، هذا الضر، والضر تيكون عاش تيمشي للقلب. أني مسني الضر عاش في البدن تاعي، والحمد لله القلب تاعي معافيه. وشنو دليل على أن القلب تاعو آش لم يمرض كما هو شأن الكثيرين الآن؟ أشنو الدليل؟ شوف شو عبارته: أني مس وتوجهه إلى الله وشكواه إلى الله لا إلى الغير. أني مسني الضر فاشفني، لا لا لا لا، فاشفني وأزل ما بي، لا لا لا، وأنت أرحم الراحمين. يا له من أدب، تأدب مع الله فيه رضا آش واسع وعريض عن الله. وأنت أرحم الراحمين، بمعنى إذا بلك أن هذا الشيء فصالح خليه، وإلا أش يكشفه عني. وأنت أرحم الراحمين، وفيه كذلك تعريض بالذين يتلمسون الرحمة في غير الله وفي غير شرع الله، هذو اللي تيلجؤوا الآن المشعوذون واللي تلجؤ لهذا المجرم واللي تيمتهنوا هذه المهنه هذه وتيديروا فيها اشلف عائل والكبائر تاع الذنوب من انتهاك الاعراض والشركيات والافساد اللي تلجؤ لهذا الناس، هتظن انك سترحم؟ والله لن ترحم، لانه قال هنا وانت ارحم الراحمين، ما كاينش غادي يرحم غير رب العالمين في هذه الازمه. لذلك الاخفه الثانيه تتمثل فاش اياك ان يصاب قلبك. إذا أنت مصاب في البدن عندك يتزاد القلب تاعك، إذا تزاد القلب تاعك راه مشيتي. القصد من هاتين الوقفتين تقوية إيمانك وتقوية لجائك إلى الله وإيمانك به سبحانه وتعالى وثقتك به واعتمادك عليه. ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى باقي الوقفات. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، إليك مخبتين، مطواعين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسننا، واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصرنا نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.